ولا تأخذكم بهما رأفة من ولا تأخذكم بهما رأفة من دون الله فهنا أورد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث مبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ما أجمله الله تعالى في الآيات الماضية وفصله فقال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر يعني إن وقع الفاحشة منهم فحده جلد 100 ونفي عام أو تغريب عام كما جاءت بذلك النصوص أما إذا كان الزانيان ثيبين فهؤلاء حدهم الرجم مع جلد 100 ولذلك قال والثيب بالثليب جلد 100 والرجم فهو بيان لما أجمل في آية الحبس نعم قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور بهذا الإسناد مثله يعني مثل الحديث الماضي نعم قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن عبد الأعلى قال ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان ابن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب إذا كرب لذلك يعني كان إذا نزل عليه الوحي يلحقه شيء من الكرب لشدة الوحي نعم كان إذا أنزل عليه كرب إذا أنزل عليه يعني أوحي إليه كرب لذلك وتربد له وجهه قال فأنزل عليه ذات يوم فألقي كذلك أي فلوحظ عليه ذلك الكرب والشدة قال فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك فلقي يعني فشوهد كذلك نعم يعني أنه قد أصابه شيء من الكرب والشدة فلما سري عنه قال خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا هكذا جاء خذوا عني يعني بيان ما أنزله الله تعالى لأن الله جل وعلا كان قد أنزل أنهم يحبسون حتى الموت أو يجعل الله لهن سبيلا فبين هذا السبيل بالحد الذي شرعه إما الجلد وإما الرجم فبين صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا

أنه يجب الجمع بينهما إذا كان الزاني شيخا طيبا، فإن كان شابا طيبا اقتصر على الرجم. نعم. وهذا مذهب باطل لا أصل له. نعم. وحجة الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على رجم الثيب في أحاديث كثيرة، من حديث الغامدية وغيرها اقتصر على رجمها ولم يجلدها، منها قصة ماعز وقصة المرأة الغامدية. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، قالوا: وحديث الجمع بين الجلد والرجم منسوخ، فإنه كان في أول الأمر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في البكر ونفي سنة ففيه حجة للشافعي رحمه الله والجماهير أنه يجب نفيه سنة رجلا كان أو امرأة، يعني ينفى. نعم. ويغرب. نعم. بس يقول ويعطيد عنه. نعم. في كثير من الأماكن بالسجن. نعم. وقال الحسن: لا يجب النفي. لا يجب النفي، يعني يجوز ويستحب لكنه ليس بواجب. وقال مالك والأوزاعي: لا نفي على النساء. لا نفي على النساء، وإنما النفي يكون للرجال. وروي مثله عن علي رضي الله عنه وقالوا: لأنها عورة، يعني لأن المرأة عورة. نعم. ولا يجوز نفيها. نعم. وتغريبها وحدها. نعم. وإذا طلب أن يكون لها محرم فما ذنب المحرم؟ يعني تحمير المحرم شيئا لا يلزمه. قال: وفي نفيها تضييع لها وتعريض لها للفتنة، ولهذا نهيت عن المسافرة إلا بمحرم. وحجة الشافعي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة. وأما العبد والأمة ففيهما ثلاثة أقوال للشافعي. وأما العبد. نعم. والإيه؟ والأمة. والأمة. نعم. العبد والأمة. نعم. في ثلاثة أقوال. نعم. القول الظاهر والراجح أنه يكتفى فيهم بتنصيف الجلد. أيوه. أيوه. طيب. لما جاء في الحديث: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد. نعم. لأن الله تعالى يقول: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والتنصيف إنما هو في الجلد. فيجلد ويقيم الجلد عليه سيده للإمام، ولا تغريب عليهم. نعم. قال: وأما العبد والأمة ففيهما ثلاثة أقوال للشافعي رحمه الله: أحدها يغرب كل واحد منهما سنة لظاهر الحديث، وبهذا قال سفيان الثوري وأبو ثور وداود وابن جرير. وظاهر الحديث أنه لم يفرد التغريب وحده، وإنما جمع بين التغريب والجلد. وهذا ظاهر في حق الحر، ولأن العبد والأمة سيدهما يحتاجهما، حيث إنهما مال، فلو غرب عطل عطل المال على السيد. لذلك لم يشرع التغريب في حقهما. نعم. قال: والثاني يغرب نصف سنة لقوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال: وهذا أصح الأقوال عند أصحابنا، يعني عند الشافعية. وهذه الآية مخصصة لعموم الحديث، والصحيح عند الأصوليين جواز تخصيص السنة بالكتاب، لأنه إذا جواز تخصيص السنة طيب، والصحيح عند الأصوليين جواز تخصيص السنة بالكتاب، لأنه إذا جاز تخصيص الكتاب بالكتاب فتخصيص السنة به أولى. والثالث: لا يغرب المملوك أصلا، هذا الذي عليه الجمهور. نعم. وبه قال الحسن البصري وحماد ومالك وأحمد وإسحاق رحمهم الله لقوله صلى الله عليه وسلم في الأمة: إذا زنت فليجلدها، ولم يذكر النفي ولا التغريب. إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب، والتغريب من التثريب. نعم. قال: ولأن نفيه يضر سيده، مع أنه لا جناية من سيده. نعم. وأجاب أصحاب الشافعي عن حديث الأمة إذا زنت أنه ليس فيه تعريض للنفي، والآية ظاهرة في وجوب النفي، فوجب العمل بها. الآية خاصة بالأحرار، بالحرة، لا بالأمة. نعم. قال: وحمل الحديث على موافقتها والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر والثيب بالثيب. نعم. الشيخ، فين الآية اللي يقول هون ظاهرة بالنفي؟ ما هي هذه الآية؟ والآية ظاهرة في وجوب النفي. ظاهرة في الآية، ظاهرة في وجوب النفي. فين هذه الآية اللي لفظت النفي هنا؟ أنا ما نعرف النفي. الآية التي جاءت في والمحصنات اللي فيها فين أحصنا فين أتين نصف ما على المحصنات واللاتي فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحية فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. أيوه، هذا ما فيه النفي. عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والعذاب الذي فرضه الله على المحصنات هو الجلد والنفي. لكن هذا يقال الجلد والنفي خاص بما يقبل التنصيف، والذي يقبل التنصيف هو الجلد. وأما النفي فلما كان فيه إلحاق ضرر بالسيد خرج واستثني عن، بل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يثرب، فإذا كان نهي عن التثريب الذي هو اللوم والشتم منع السيد من أن يلحقه بالأمة ويكتفي بالجلد فالنفي من باب أولى. نعم. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر والثيب بالثيب فليس هو على سبيل الاشتراط، بل هو حد البكر الجلد والتغريب سواء زنى ببكر أم بثيب. يعني هنا العبرة بوصف أو باعتبار الزاني لا باعتبار المقابل، فإن توافق بأن كان بكرين فيجلد كل واحد منهما، وإن كان ثيبين فيرجم كل واحد منهما، وإن اختلف بأن كان بكر وثيب فالبكر يجلد والثيب يرجم. نعم. قال: وحد الثيب الرجم سواء زنى بثيب أم ببكر فهو شبيه، لأن الحديث حديث الرجل يوضح هذا. الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد اتخذ عسيفا أي خادما يخدمه فزنى بامرأته، فلما قيل لوالد الزاني إن على ابنك الرجم وخاف من الرجم اتفق مع أصحاب المرأة بأن يدفع لهم 100 شاة ويخلصوا من المشكلة، لكنه بعد ذلك أخبر بأن على ابنه الجلد وأن الرجم على على الزوجة لأنها محصنة، فجاء ورفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بما في كتاب الله، إن على ابنك جلد 100 وتغريب عام، وإن على المرأة الرجم. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا إلى هذه المرأة وقال: واغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فلما اعترفت رجمها، فكان الرجم على الثيب والجلد على البكر. نعم. قال: وحد الثيب الرجم سواء زنى بثيب أم ببكر فهو شبيه بالتقييد الذي يخرج على الغالب. نعم. واعلم أن المراد بالبكر من الرجال والنساء من لم يجامع في نكاح صحيح. نعم، لم يثبت له نعم الزواج أو المجامعة في نكاح صحيح. نعم. وهو حر بالغ عاقل سواء كان جامع بوطء شبهة أو نكاح فاسد أو غيرهما أم لا. وهنا يرد يعني سؤال: لو أن حرا تسرى جارية، تسرى أمة، فهل يعد هذا إحصان له؟ ظاهره أنه لا يعد إحصانا ولذلك لا يجلد، وإنما لا يرجم وإنما يجلد. نعم. حسن، جزاك الله. طيب. نعم. وين وقفنا؟ قال: والمراد بالثيب من جامع في دهره مرة من نكاح صحيح وهو بالغ عاقل حر، والرجل والمرأة في هذا سواء والله أعلم. قال وسواء في كل هذا المسلم والكافر والرشيد والمحجور عليه لسفهه والله أعلم. قوله فضل معنى للأخير ما فهمت الشيخ إيش هو اللي ما فهمت؟ سواء في هذا قال أخير سواء في إيش؟ في كل هذا المسلم في كل هذا إيه؟ اقرأ طيب العبارة إلا ما فهمت. اقرأ. وسواء في كل هذا المسلم والكافر والرشيد والمحجور عليه لسفهه والله أعلم. يعني لابد أن تتوافر هذه الشروط التي ذكرها في كل مكلف ولو كافرا ولو إيه؟ لأنه الكافر إذا زنى فإن كان ثيبا يرجم وخاب عليه الحدود. الرسول فهم كافرا كان أو مسلما إلا إذا كان يعني فاقد الأهلية. وهنا ذكر وصفا غريبا وهو المعتوه. فهل المعتوه يعد مكلفا أو فاقد الأهلية؟ شرط التكليف العقل ظاهره أنه فاقد الأهلية. نعم نعم نعم. قوله قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور بهذا الإسناد. قال في هذا الكلام فائدتان: إحداهما بيان أن هذا الحديث روي من طرق أخر فيزداد قوة. نعم. والثانية وهذه عادته الإمام مسلم رحمه الله حيث يسوق الحديث ثم يسوق طرقه ومتابعاته. نعم. قال والثانية أنه شيما مدلس وقد قال في الرواية الأولى وعن منصور يعني رواها بصيغة العنعنة فيؤخذ عليه التدليس لكنه في الرواية الثانية بين سماع صرح بالسماع فانتفى التدليس. هذه الرواية بمتابعات لا متابعة انتبه. وقد قال في الرواية الأولى وعن منصور بين في الثانية أنه سمعه من منصور وقد سبق التنبيه على مثل هذا مرات. قوله كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد له وجهه يعني أصابه شيء من الكرب وتربد وجهه يعني كأن الوجه صار فيه نوع من الانكماش وهذا من شدة وصعوبة الوحي. نعم. قال هو بضم الكاف كرب. نعم. على وكسر الراء. نعم. الفعل مبني للمجهول. وكسر الراء وتربد وجهه أي علته غبرة. نعم. والربد تغيير البياض إلى السواد وإنما حصل له ذلك لعظم موقع الوحي أي لشدة الوحي. نعم. قال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قوله صلى الله وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحي كيف كان يأتيك قال يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت. وكان صلى الله عليه وسلم يتصفد عرقا في الليلة الشديدة البرد إذا نزل عليه الوحي. نعم. وكان يصيبه شيء من الثقل حتى إن الناقة إذا نزل عليه الوحي وهو عليها كانت تبرك. قوله صلى الله عليه وسلم ثم رجم بالحجارة التقييد بالحجارة للاستحباب، يعني هذا الرجم بالأصل أن يكون بالحجارة وبغيرها بكل ما يساعد على إقامة الحد، لكن يستحب أن يهيئ لذلك حجارة يمكن للشخص أن يرجم بها، وإلا فقد جاء أن مما رجم به ماعز أنه ضرب بلحي جمل، وأن غيره ضربه بالجم يعني يضرب بالجم بالحجارة وبالعظام وبغيرها من ما يصلح للرمي. نعم. التقييد بالحجارة للاستحباب ولو رجم بغيرها جاز، وهو شبيه بالتقييد بها في الاستنجاء. نعم. واليوم يعني تيسرت أو وجدت وسائل كثيرة يمكن أن تستخدم في الرجم، يعني ومنها اليوم وسائل البارود أو الرصاص أو غير ذلك، لو استخدم في الرجم فيما يظهر لي والله أعلم أنه لا بأس. نعم. مقال غرض منه القضاء على المحكوم عليه والمرجوم والتيسير في قتله. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب رجم الثيب في الزنا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.